بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم اقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. ثم بعد، فقد بدأنا في آخر درس في الأسبوع الماضي في كتاب القصد، أو في كتاب صلاة المسافر باب القصد، فرأينا أن القصد مشروع بكتاب الله عز وجل، وأوردنا الآية في ذلك وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصر الصلاة في حجه في إسفاره في حجه وعمرته، وكذلك أيضا في غزواته، وأن العلماء قد أجمعوا على ذلك، وإن اختلفوا في حكمه أهو سنة مؤكدة كما هو رأي الجمهور، أو هو واجب كما هو رأي الحنفية ومن معهم. وعرفنا أن للقصر شروطا أربعة، بدأنا الحديث عنها ثمها إن شاء الله في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب قصر الصلاة، قال فصل: وإن خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء. يعني هذا في النوع الثالث أعتقد، ليس كذلك؟ يعني إن خرب بعض البلد وأصبحت خالية من السكان يعتبر بمثابة الصحراء، لأن البلد أو القرية أو المدينة ما المراد بها؟ هي التي تعمر بالبنيان وبسكانها، فإذا تخرب جزء منها وزال وتحول إلى أطلال غير مسكونة فإنها تدخل في حكم الصحراء. قال: وإن خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء وإن كانت حيطانه قائمة. فقال القاضي رحمه الله: لا يقصر حتى يفارقها، لأنه يمكن السكن فيها. القاضي إذا ذكر عند الحنابلة فهو أبو يعلى، أبو يعلى الأب وليس الابن، لأنه يمكن السكن فيها. وقال القاضي الآمدي رحمه الله: انظر لما أراد الآمدي قيده فقال: وقال القاضي الآمدي. قال له: القصر بينهما لأنها غير معتمدة للسكنى فهي كالبساتين. قال المصنف رحمه الله: ما من قال يبدأ القصر حتى في بلده، لكن نحن لا ندخل في الخلافات فهي كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الرابع: أن ينوي القصر مع نية الإحرام. الرابع يعني الشرط الرابع من الشروط الست التي ذكرها المؤلف، أن ينوي القصر مع نية الإحرام، يعني عندما تكبر تكبيرة الإحرام تنوي بها الدخول في الصلاة، فإنك أيضا تنوي قصر الصلاة، لأن الأصل في الصلاة أنها رباعية، لأن الصلوات التي تقصر هي الرباعية. أما بالنسبة للمغرب وكذلك أما بالنسبة للمغرب والفجر فإنها لا تقصر. قال الرابع: أن ينوي القصر. إن عرفتم أن ينوي القصر يعني مع نية الإحرام، يعني نية الإحرام ما هي؟ هي الدخول في الصلاة، مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير، هي التكبير التي يحرم فيها الكلام وما يمنع في الصلاة من الأكل وغيره، فهو ينوي أيضا القصر. قال: أن ينوي القصر مع نية الإحرام. قال أبو بكر رحمه الله: لا يحتاج إلى نية، لأن من خير في عبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصيام. يعني أبو بكر من علماء الحنابلة يرى أنه لا داعي لأن ينوي نية القصر، لأنه مخير بين أمرين: أن يكثر الصلاة وأن يتمها. فمن يخير بين أمرين فله أن يختار أحدهما ولا يحتاج إلى نية. وتعليله أيضا لأن الأصل هو القصر عنده، لكن جماهير العلماء الأصل عندهم هو الإتمام. أما أن الأصل عنده هو القصر هو رأي لبعض العلماء، فلحديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحاضر، لكن الحقيقة أنها نقلت من ركعتين إلى أربع، فصارت الصلاة أربعة. كانت في مكة تصلى ركعتين، فلما قيم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة رفعت من الاثنتين إلى الأربعة، وفي السفر ترد إلى الاثنتين. قال: لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصيام. يعني يرى أن تغيير النية لا يؤثر، حتى وإن كبر تكبيرة الإحرام فله أن يغير النية. قال رحمه الله: ولنا أن الأصل الإتمام. ولنا لأنه يرى أن الراجح هو ماذا؟ هذا الرأي الثاني، مع أن ذاك رأي في المذهب. قال: ولنا، يعني يقصد للحنابلة، وأيضا ولنا قصده الرأي الذي يميل إليه المؤلف وهو الصواب، أن الأصل هو القصر. نعم، كانت الصلاة ركعتين ولكنها أصبحت أربعة، فأصبح الفرض والمقرر والأصل هو الأربعة. قال: ولنا أن الأصل الإتمام، فإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل. يعني المؤلف يقول: ولما كان الإتمام هو الأصل، الأصل هو إتمام الصلاة، فإذا أطلقت نيتك انصرف إلى الإتمام، إذن كيف تحدد وتقرر القصر؟ لا بد من نية جديدة تضيفها ماذا؟ عند دخولك في الصلاة. هذا هو كلام المؤلف. كما أنك لو أطلقت الصلاة تنصرف إلى الانفراد، لأن الصلاة التي تصلى مع جماعة تنوي بها ماذا؟ صلاة الاقتداء، اقتداء بالإمام. قال: ولنا أن الأصل الإتمام، فإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل. قال: فإن شك في نية القصر لزمه الإتمام. فإن شك في نية القصر، إذا دخل في الصلاة هل نويت ما نويت، يرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ هو الإتمام. والقاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك. إذن الأصل إنما هو الإتمام، والقصر إنما هو مشكوك فيه، فيرجع إلى الأصل ويطرح ما لا المشكوك فيه فينوي الإتمام. قال: فإن شك في نية القصر لزمه الإتمام لأنه الأصل. نعم، يعني يقصد يعني شك دخل في الصلاة وهو لم ينوي القصر، فإنه في هذه الحالة يتم. لو شك هل نوى القصر أو لا، نلغي هذا الشك ونعتبره متما. هذا هو المعنى. قال رحمه الله: فإن شك في نية القصر لازمه الإتمام لأنه يعني الأصل. غير الذي عند الأخ. فإن شك في نية القصر لازمه الإتمام لأنه الأصل، فلو نوى الإتمام في ابتداء الصلاة أو في أثنائها أو ما يلزمه الإتمام كالإقامة أو قلب نيته إلى المراد. ليس المراد إقامة الصلاة، يعني الإقامة هي الإقامة في البلد، يعني هو مر بهذه البلدة مسافرا لكنه غير نيته إلى الإقامة، إذن يزول في هذه الحالة القصر ويرجع إلى الأصل وهو الإتمام. قال: فلو نوى الإتمام في ابتداء الصلاة أو في أثنائها أو ما يلزمه الإتمام كالإقامة أو قلب نيته إلى سفر قصير أو معصية لزمه إتمام الصلاة. نعيدها واحدة واحدة. قال: فلو نوى الإتمام في ابتداء الصلاة، يعني لو نوى أن يتم صلاته في ابتداء الصلاة، هو دخل وهو مسافر لكنه نوى الإتمام، أو نوى ذلك في أثناء الصلاة بعد أن قطع جزءا من الصلاة ولكنه لم يتجاوز الركعتين، حينئذ أيضا له ذلك. أو كذلك نوى الإقامة، يعني قطع السفر ونوى أنه مقيم، أو تحول سفره من سفر طويل إلى سفر قصير عند من يشترط القصر في السفر الطويل، وقد تكلمنا عن هذا وهذا رأي الجمهور. أو أنه كذلك حول سفره من سفر مباح أو من سفر طاعة إلى سفر معصية، يعني قلب نيته، ففي هذه الحالة. نعم. قال: فلو نوى الإتمام في ابتداء الصلاة أو في أثنائها أو ما يلزمه الإتمام كالإقامة أو قلب نيته إلى سفر قصير أو معصية لزمه إتمام الصلاة. أما سفر المعصية فهذا عند الجمهور، أما الحنفية فلا يتأثر ذلك عندهم لأنهم يرون القصر في سفر المعصية، وقد سبق أن تكلمنا عنه. قال ولزم من خلفه متابعته. إنما جعل الإمام ليتم به، فدائما الذي خلف الإمام يتابعه، فإن كان الإمام مسافرا قل، إذا كان الإمام مقيما وخلفه مسافر أتم وراءه. قال ولزم من خلفه متابعته لأن نية الأربع أو ما يوجبها قد وجد، فلزمته الأربع كما لو نوى في الابتداء. قال رحمه الله ومن قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة. ومن قصر الصلاة معتقدا تحريم القصر، كيف يتصور ذلك عند من يرى أن القصر واجب؟ فيا أيها الإخوة من العلماء من يرى أن القصر واجب، وقد أثر عن عبد الله بن عمر أنه قال صلاة السفر ركعتان فإن شئتم فردوهما، لكن ابن عمر لا يرى وجوب ذلك كما سنذكره عنه، لكن من العلماء من أوجبه كأبي حنيفة ومن وافقه والإمام الثوري وهم من أقران الإمام أبي حنيفة ومن علماء العراق. هؤلاء يقول المؤلف ومن نوى تحريم القصر. نعم. قال ومن قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة. لماذا صلاته فاسدة؟ لأن أيها الإخوة الصلاة يقصد بها نية التقرب، لأن نية التقرب في الصلاة شرط، والذي يعتقد أنه عاص لا يكون متقربا لأنه يكون بذلك عاصيا، فهو يعتقد أن قصر الصلاة معصية، إذن هو غير متقرب، كيف يكون متقربا إلى الله بتلك الصلاة وهو يعتقد أنه يحرم عليه ذلك وأنه عاص به؟ إذن هذا هو مراد المؤلف، لأن نية التقرب شرط أيضا في صحة هذه الصلاة، وهذا لم ينوي التقرب وإنما نهى أن هذه الصلاة صلاة ماذا؟ صلاة عاص، فلم يحصل منه التقرب. وبهذا نتبين أهمية النية وأنها تدخل في سائر العبادات، وأنها كذلك قد تدخل في المعاملات، وأنها ستتكرر معنا كثيرا كما مرت فيما مضى، ولذلك هي التي هذه النية هي التي تقوم على ضوئها الأعمال، تعرف أن هذا فرض وهذا سنة، هذه سنة وهذا نفل، هذا واجب هذا غير واجب، هذه عبادة وهذه عادة، هذه هي التي تميز ماذا؟ العبادات عن العادات، العبادات بعضها عن بعض، ولذلك جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات، والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال من قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة لأنه فعل ما يعتقد تحريمه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. الخامس ألا تكون الصلاة وجبت في الحضر. قال ألا تكون الصلاة وجبت في الحضر، فلو ترك صلاة حضر فقضاها في ألا تكون الصلاة وجبت في الحضر فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجز له قصرها. إنسان أخر الصلاة ثم سافر والصلاة وجبت عليه في الحضر فإنه يصليها صلاة حضر لأنها وجبت عليه صلاة حضر. قال فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجز له قصرها لأنه تعين فعلها أربعة، فلم يجز النقصان فيها كما لو نوى أربع ركعات. ولأن القضاء معتبر بالأداء، والأداء أربع. ولأن القضاء معتبر بالأداء، أنت صليت أربعا تقضي أربعا، صليت الواجب عليك اثنتين تقضي اثنتين، شريطة ألا تكون من مسافر إلى حاضر أو العكس. قال ولأن القضاء معتبر بالأداء والأداء أربع. قال رحمه الله ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة. هذه مسألة مهمة انتبهوا لها، الآن المؤلف سيذكر لنا مسألتين يقدم راي، ربما يظهر لكم أن هذا هو الرأي المعروف المشهور، بينما سنرى أن الثاني هو المعروف عند العلماء، فلننتبه لهذه المسألة. قال رحمه الله ومن سافر بعد دخول وقت صلاته. يعني إنسان دخل عليه وقت الظهر مثلا ثم سافر قبل أن يصلي والوقت لا يزال معه، دخل وقت صلاة الظهر لم يؤدي الصلاة في أول وقتها سافر، فهل يصليها صلاة حضر أربعا أو يصليها صلاة سفر ركعتين؟ المؤلف سيذكر روايتين في المذهب، يقدم إحداهما وهي التي انفرد بها المذهب، ويترك الثاني وهي رأي جماهير العلماء. قال: ومن سافر بعد دخول وقت صلاة لم يقصرها لذلك. وحكي عنه رحمه الله، وحكي عنه يعني عن الإمام، أن له قصرها، وحكي عنه أن له قصرها يعني قصر الصلاة. هذا اللي قال وحكي عنه هو رأي الأئمة الثلاثة، بل حكى ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك. قال ابن المنذر: لا أعرف أحدا خالف بذلك، لكن وجد هذا الخلاف المعروف عند الحنابلة وعند غيرهم. إذا إنسان أدركته الصلاة يعني دخل به وقت الصلاة وسافر قبل أن يؤديها، فماذا يفعل؟ إن صلاها متما له ذلك، هذا ليس في إشكال لأنه يجوز الأمر، لكن لو صلها قصرا يجوز له؟ جماهير العلماء يقولون يصليها قصرا، وقلت لكم حكى ابن المنذر بأنه لا يعرف خلافا في ذلك، ولكن عرفتم أن في المذهب خلاف وقدمه المؤلفون، بينما لو رجع إلى كتابه المغني نرى أنه قدم الثاني على الأول. المسألة الثانية، الأولى تختلف عنها، المسألة الأولى ليست الثانية، الثانية الأولى إنسان وجبت عليه صلاة سفر، وجبت عليه صلاة حضر ثم سافر، فإنه يصليها صلاة حضر، لكن هذا سافر في نفس الوقت وذاك سافر بعد الوقت، فهي مختلفة عنه. قال رحمه الله: وحكي عنه أنه أن له قصرها لأنها صلاة مؤداة في السفر، فأشبه ما لو دخل وقتها فيه. فأشبه ما لو دخل وقتها فيه. قالوا: ولأنها، تعليل الذين قالوا بأنها تصلى صلاة السفر، ولأنه صلىها، ولأنه سافر قبل خروج وقتها، فأيضا جاز له أن يصليها صلاة سفر كما لو سافر قبل دخول وقتها. والآخرون يقولون سافر بعد أن وجبت عليه القول الأول، فوجب عليه أن يصليها صلاة حضر. هو لك هذا ولك هذا، لكن هل هذا جائز؟ بينت لكم أن الثانية هي رأي الجمهور. قال رحمه الله تعالى: ولو أحرم بها في سفينة، ولو أحرم بها في سفينة في الحضر فخرجت به في أثناء الصلاة، أو أحرم بها في السفر ودخلت البلد في أثناء الصلاة لم يقصر. لم يقصر لماذا؟ لأنه أحرم بها في الحضر وخرج إلى السفر دخل فيها، بخلاف ما إذا سافر قبل الدخول، أو أحرم بها في السفر ولكنه دخل الحضر قبل أن يتم، حينئذ يلزمه أن يتم. قال: لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، ووجد أحد طرفيها في الحضر فغلب حكمه كالمسح. ما هو أحد طرفيها؟ هو الدخول أو ماذا؟ إتمامها في الحضر. قال رحمه الله: فغلب حكمه كالمسح. كالمسح، وكذلك قال أيضا العلماء الجمعة، فإن الجمعة إذا فاتت الإنسان هل يصليها جمعة؟ يصليها ظهرا، إذا فاتتك الجمعة فإنك تقضيها ظهرا. متى تصليها جمعة؟ إذا أدركت منها ركعة، ولو أدركت منها أقل من الركعة أو فاتتك فإنه يلزمك أن تؤديها جمعة. وكذلك المتيمم، يعني المتيمم إذا فاتته الصلاة، عندما تيمم لم يجد الماء، ولكن لما جاء وجد أن الصلاة قد فاتت، فلما أراد أن يقضي الصلاة وجد الماء، يلزمه في هذه الحالة أن يتوضأ، ولا ننظر إلى حالته الأولى لأن الصلاة الأولى سبقت، لكن لو صلى بتيممه قبل أن يجد الماء فصح صلاته الأولى. هذه كلها قضايا تورد على هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: وإن نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر أتمها لذلك، لأنها وجبت عليه في الحضر وهو قد نسيها وخرج وقتها. قال: وإذا ذكرها في السفر أو في سفر آخر قصرها. نعم، لأن وجوبها، لأن صلاة سفر نسيها ثم ذكرها في سفر أو حتى في سفر آخر فإنه يصليها صلاة سفر. قال لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر فكان له قصرها كما لو أداها. قال ويتخرج أن يلزمه إتمامها إذا ذكرها في سفر آخر لأن الوجوب كان ثابتا في ذمته بالحضر. قال ويتخرج على المذهب أنه لو ذكرها في سفر آخر فإنه يصليها صلاة حضر، مع أن الأصل الذي ذكر أن يصليها صلاة سفر. فانتبه لأجل ذلك أنا طلبت من القارئ أن يقرأ بهدوء لأن مسائل اليوم تحتاج إلى انتباه لوجود الشبه بينها. قال رحمه الله تعالى ويتخرج أن يلزمه إتمامها، أن يلزمه إتمامها إذا ذكرها في سفر آخر لأن الوجوب كان ثابتا في ذمته بالحضر. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل. السادس ألا يأتم بمقيم. ألا يأتم بمقيم، هذا أيضا من الشروط، لأنك إذا أتممت بمقيم يلزمك أن تتم الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم إذا صلى مع الإمام صلاها أربعا، وسيأتي الكلام عن قصة عثمان في منن، وإذا صلاها وحده صلاها ركعتين. قال ألا يأتم بمقيم، فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام. يعني يأتي مسافر فيجد مقيما يصلي في الناس، أو مر ببلد فدخلها فوجد مقيما يصلي، أو دخل مسجدا من المساجد، فإنه يلزمه في هذه الحالة أن يصلي مع الإمام كما يصلي، أي يصليها أربعا، ولا يجوز له أن يخالفه، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكرت لكم ما أثر عن عبد الله بن عمر وقد جاء في صحيح مسلم. قال فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام سواء ائتم به في الصلاة كلها أو جزء منها. يعني أدرك أي جزء منها. نعم، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الثلاثة، يعني بين الأئمة الأربع إلا مالكا، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول يتمها فيما لو أدرك ركعة فأكثر، فيما لو أدرك ركعة، لأنه جاء في الحديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، فإن أدرك أقل من ركعة فإنه بذلك لا يتمها. قال المصنف لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ قال تلك السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك تكلم العلماء عن هذه المسألة وقالوا إذا قال الصحابي مضت السنة أو من السنة أو من سنة رسول الله فالمراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل على عهد رسول الله أو نحو ذلك، فإن هذه تشمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه الإمام أحمد رحمه الله. قال وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنها صلاة مردودة من أربع. ما معنى مردودة؟ يعني قد ردت إلى الأربع، يعني صلاة نقلت من الأربع إلى اثنتين، فإذا ردتها عادت إلى أصلها وأصلها هو الأربع. فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة. قال ولو أدرك المسافر، قال رحمه الله ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعا. هذا معروف، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا لها. فلو قدر أن إنسانا قد دخل وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية يتم معه ولكنه يقضيها ظهرا. قال ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعا لإتمامه بالمقيم. يعني لماذا جاء المؤلف بهذه المسألة في كتاب السفر؟ ليبين أنه لا فرق بين المسافر وبين غيره في إدراك الجمعة. قد يظن البعض بأن المسافر له القصر وأنه إذا فاتته الجمعة يعني ما أدرك منها ركعة أنه يصليها يرجع إلى ماذا؟ إلى الصلاة المطلوبة منه وهو القصر فيصليها ركعتين. فأراد المؤلف أن يرفع الوهم ويبين الواجب في ذلك وهو أن هذه جمعة ينبغي أن تؤدى. ومن المعلوم بأن الجمعة لا تجب على المسافر كما في حديث طارق بن شهاب، يعني لا تجب على مسافر ولا عبد مملوك ولا امرأة ولا صبي، هؤلاء لا تجب عليهم. لا إلا عند الزهري فإنه قال لو مر بمسجد جمعة وهو مسافر يلزمه أن يصليها، وعند الجمهور يسن له ذلك ولا يجب. قال رحمه الله: ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعا لإتمامه بالمقيم، ومن ائتم بالمقيم ففسدت صلاته لم يجد له قصرها بعد ذلك. يعني ومن ائتم بالمقيم ففسدت صلاة المقيم لم يجد له قصر، لأنه دخل فيها ناويا الإتمام فيلزمه أن يتمها كذلك. نفرض أن الإمام أحدث أو طرأ له طارئ فهو حينئذ ماذا؟ يتمها. نعم. قال: لأنها تعينت عليه تامة لإتمامه بالمقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لزمه الإتمام. من أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه أهو مقيم أو مسافر يلزمه الإتمام لأنه العصر. قال: وإن قصر إمامه اعتبارا بالنية. قال: ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لزمه الإتمام وإن قصر إمامه اعتبارا بالنية. حتى وإن قصر إمامه، يقول المؤلف إذا أحرمت خلف مقيم ولكنك تظن أهو يقصر أو يتم أو تشك في ذلك، فأنت في هذه الحالة يلزمك الإتمام حتى ولو تبين بأن الإمام يصلي الصلاة قصرا. عليك بعد أن يفرغ منها أن تقوم وتأتي بما بقي من الأربع. قال رحمه الله: وإن غلب على ظنه أنه مسافر لدليل فله أن ينوي القصر ويتبع إمامه. يعني غلب على ظنه أن هذا الذي يصلي به الإمام أنه مسافر، لأن غلبة الظن معتبرة في ذلك، إذن حينئذ يقصر الصلاة. قال: وإن غلب على ظنه أنه مسافر لدليل فله أن ينوي القصر ويتبع إمامه، لأنه وجد هؤلاء يصلون في مكان لا يصلي فيه إلا المسافرون، يعني خارج المدينة، إذن هؤلاء مسافرون فاقتدى بهم. هذا هو دليل من الأدلة. فيقصر بقصره ويتم بإتمامه. قال: وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر، لأن الظاهر أنه مسافر بوجود دليل أو علامة عنده، كان يرى أثر السفر عليهم، يرى مثل حمولتهم، يرى أنهم في مكان لا يجتمع فيه إلا مسافرون، في هذه الحالة يكون غلبة الظن معتبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أما المسافر مقيما. هذه مسألة أخرى، إذا أما المسافر مقيما ماذا يحصل؟ لزم المقيم الإتمام. وهذا جاء فيه نص، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أما أهل مكة معه المسافرون أصحابه قال: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. لما فرغ التفت إليهم فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. إذن كون المسافر يصلي بك يلزمك أنت أن تتم الصلاة إذا فرغ الإمام. هناك من ينازع في هذه القضية، لأنه يقول هذا لا يجوز، لأنك حينئذ ستأتي بركعتين ماذا؟ وحدك، فأنت كأنك تكون مفترضا خلف متنفل. لكن هذا هو الصحيح والذي ورد فيها نص. نعم. قال رحمه الله: وإن أما المسافر مقيما لزم المقيم الإتمام، ويستحب للإمام أن يقول لهم أتموا فإنا قوم سفر. لماذا يستحب؟ الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل ذلك وقال للناس أتموا صلاتكم، وهو الأسوة وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أطيعوا الله والرسول. قال: لما روى عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان لا يصلي إلا ركعتين. هنا فيه كلام ساقط أو ترك المؤلف ربما رواية أخرى فأقام 18 فأقام بمكة 18 ليلة. إذن هناك سيأتي أيها الإخوة نوعان من الأدلة، فيه أنه قام 19 وفيه أنه قام 10، ويختلف الأمر بين قدومه عليه الصلاة والسلام إلى مكة عام الفتح وبين أيضا السنة الثامنة وبين قدومه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فحديث ابن عباس وحديث عمران إنما هو في عام الفتح، وحديث أنس أنه قام بمكة 10 كان ذلك في حجة الوداع. فلننتبه لهذا، وكلها سيذكرها المؤلف، والمؤلف لا يفصل وإنما يأتي بالإجمال. قال: شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان لا يصلي إلا ركعتين ثم. إذا قلنا شهدت الفتح مع رسول الله فكان يصلي بمكة 18 ركعة، وجاء في حديث ابن عباس أنها 18 ليلة، وجاء في حديث عبد الله بن عباس أنه أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، وجاء في حديث آخر 17 وجاء 15، وقد تكلم العلماء عن هذه وجمعوا بينها فقالوا أشهر الروايات وأكثرها 19، ولا تعارض بينها وبين رواية 17، لأن الذي روى 17 حذف يومي الدخول والخروج، والذي روى 18 حذف إما يوم الدخول وإما يوم الخروج. وأما الذي قال 15 فمن العلماء من اعتبرها رواية شاذة ولكنها صحيحة، وتأولها بعض العلماء فقال رواية 15 كأن راوي هذا ظن أن 17 هي المطلوبة فحذف يوم الدخول والخروج فجعلها ماذا 15، لكن الرواية المشهورة التي وردت من أكثر الطرق هي 19 في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن الرسول قام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فلو زاد على ذلك يتم، وسيأتي أنه قام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال: ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر. رواه أبو داود رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أتم الإمام بهم صحت الصلاة. وعنه وإن أتم بهم الإمام صحت الصلاة. نعم. قال: وعنه رحمه الله: تفسد صلاة المقيمين لأنهم أتموا بمتنفل في الركعتين الأخيرتين. قال رحمه الله: والأول هنا المؤلف وإن أتم بهم المسافر في الرواية الأولى صحيح، هذا هو الصحيح، لأن هذه فيها نص. رواية الأخرى أن صلاتهم تفسد، لماذا؟ لأنهم في الركعتين الأوليين اقتدى بهم، في الثانية اختلفت النية. الإمام هنا إنما هو متنفل وهم ماذا؟ مفترضون. وقد مر بنا قصة معاذ أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقر، إذن ذلك جائز. قال: لأنهم ائتموا بمتنفذ في الركعتين الأخيرتين. والأول المذهب لأن الإتمام يلزم بنيته، لأن الإتمام يلزم بنيته، فهم نووا الإتمام فلا يضر. قال رحمه الله تعالى: وإن نسي المسافر فقام إلى ثالثة فله أن يجلس. هذا يتعلق بماذا؟ بسجود السهو. ولكن هل هو كالصلاة التي تصليها حاضرا أو يختلف؟ الأصل الواجب هنا الذي لو أديت وأديت الواجب أن تصلي ركعتين، لو قام الإمام إلى ثالثة فما هو الحكم؟ قال: فله أن يجلس ولا يلزمه الإتمام لأن الموجب للإتمام نيته. لأنه يقول المؤلف: لو قام الإمام الذي يريد أن يصلي ركعتين ناسيا إلى ثالثة ثم رجع نبه فرجع أو هو رجع من نفسه، ففي هذه الحالة لا يلزمه الإتمام. لماذا؟ لأن الأصل الذي نوى هو قصر الصلاة. هل يلزمه سجود السهو؟ نعم يسجد السهو. قال ولا لأن الموجب للإتمام نيته أو ائتمامه بمقيم ولم يوجد، فإن جلس سجد للسهو وله أن يتم. يعني له أيضا، يعني للإمام إذا قام إلى ثلاث يستمر ويتم الصلاة كما مر بنا قبل قليل، تتغير النية لا يتأثر تغير النية لأنه عاد إلى الأصل فجاء بالأربع. قال رحمه الله: فإن لم يعلم المأمومون هل سهى أو نوى الإتمام لزمهم متابعته. يعني إذا قام إلى ثالثة والمأمون غير متأكدين أسهى الإمام أو أنه يريد أن يتم، ففي هذه الحالة يلزمهم الإتمام، لأنه لا يجوز لهم أن يخالفوا الإمام في نية مشكوك فيه، لأن متابعة الإمام واجبة، إنما جعل الإمام ليتم به. لكن لو تأكدوا لأن الإمام سهى يختلف الحكم فليس لهم متابعته، كما الآن مثلا لو صلى الإمام قام إلى الرابع لا يجوز لنا أن نتابعه، ونحن متيقنون بأنه قام في المغرب إلى الرابعة. لماذا؟ لأننا بذلك نزيد في الصلاة، والزيادة في الصلاة إنما هو كالنقص فيها، لكن الإمام ينبه إلى ذلك فيرجع. قال رحمه الله: لأن لزمهم متابعته، لأن حكم وجوب المتابعة ثابت فلا يزول بالشك، فإذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة، كما في القاعدة اليقين لا يزول في الشك، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: فإذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرنا. قال: وإن علموا أن قيامه لسهو فلهم مفارقته. لماذا علموا؟ هو قال لهم سأقصر الصلاة، أعلن لهم، إذن عرفوا أنه عندما قام ساهيا، ففي هذه الحالة اختلفت النية، يعني أنهم في الصورة الأخرى، في الصورة الأولى تابعوا لاحتمال أن يكون أراد الإتمام، في الصورة الثانية لو تابعوه وسيزيد في الصلاة، حينئذ لا يجوز لهم أن يتابعوه. قال: فإن تابعوه، فقال القاضي رحمه الله: تفسد صلاتهم، لأنهم زادوا في الصلاة عمدا. قال: والصحيح أنها لا تفسد، لأنها زيادة لا تفسد بها صلاة الإمام عمدا، فلا تفسد بها صلاة المأموم، لأن الإمام لو زاد هذه عمدا كما هو معلوم ومر لا تفسد صلاة. إذا المسألة فيها رواية، وهذا الرأي الأخير هو الأكثر، الرأي الأكثر عند العلماء. قال: فلا تفسد بها صلاة المأموم كزيادات الأقوال. قال: وإذا صلى بهم الأربع، زيادات الأقوال تختلف عن زيادات الأفعال، فرق بين من يزيد في القراءة أو يزيد في التكبير وبين من يزيد ركنا من الأركان في الأفعال. قال رحمه الله: وإذا صلى بهم الأربع سهوا سجد للسهو. لكن هل سجد السهو واجب ولا ليس بلازم؟ نعم. قال: وليس بواجب عليه، لأنها زيادة لا يبطل عمدها. وليس بواجب، الضمير يعود إلى سجود السهو هنا، ليس بواجب. نعم. قال: لأنها زيادة لا يبطل عمدها فلا يجب لها السجود كقراءة السورة الثالثة. يعني الآن من المعلوم أن الإنسان في الصلوات الرباعية أو في صلاة المغرب يقرأ في الركعة الأولى وفي الثانية الفاتحة وسورة، لكن في الركعتين الأخريين أو في الثالثة من المغرب يقرأ الفاتحة وحده، فلو قرأ السورة زاد في الأقوال، هل تبطل صلاة؟ والجواب لا، لكن لو زاد في الأفعال ركعة فسدت الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللمسافر أن يقصر وله أن يتم. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة جدا، ولا نستطيع حقيقة أن نستقصي الأقوال فيها، لأننا في كتابنا هذا أو كتابنا هذا ليس كتاب خلاف، لكنه هنا بين الرأي الصحيح، قال: وللمسافر أن يقصر أو يتم، يعني له أن يختار ما يشاء، يعني له أن يتم الصلاة في السفر وله أن يقصرها، لكن أيهما أفضل؟ بلا شك الأفضل هو القصر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في جميع أسفاره حاجا ومعتمرا وغازيا، وكذلك كان الصحابة. لكن سيأتي بأن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم الصلاة في ميناء، وسيأتي كلام عبد الله بن مسعود الذي سيرده أيضا المؤلف في الحديث الصحيح. والعلماء باختصار انقسموا إلى قسمين، ففريق من العلماء يرى أن القصر واجب وهم قلة، وفي مقدمتهم أبو حنيفة، وكذلك أيضا أثر ذلك عن الإمام الثوري، وما نسب إلى عبد الله بن مسعود فعله يخالف ذلك، لأنه أتم الصلاة مع عثمان وأتمها وحده كما سيأتي. ولما سئل عن ذلك قيل له: عبت على عثمان فكيف تصليها أربعا؟ فقال: الخلاف شر. انظر إلى ما كان يفعل، الخلاف شر. وفي رواية أخرى قال: إني أكره الخلاف، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. إذن سيأتي الكلام عن هذه النقطة عندما يذكر المؤلف ذلك رحمه الله تعالى. قال: وللمسافر أن يقصر وله أن يتم، في قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأن الله تعالى نفى الجناح. إذا معنى هذا أن القصر ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمر الله به تعالى أمرا محتما، ولكن قال: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. قال: فمفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها، ولأن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسافرون، فمنهم الصائم ومنهم المفطر ومنهم المتم ومنهم القاصر، ولا يعيب بعضهم بعضا، يعني لا يعيب بعضهم على بعض، يعني ما يأتي المفطر فيعيب على الصائم ولا العكس، ولا كذلك أيضا من يتم الصلاة على من يحضرها، ولا من يقصرها على من يتم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الرجل الذي رأى أنه ظلل عليه من شدة الحر، يعني مسه حر شديد صائم في السفر، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أن تشق على نفسك. لا، الله تعالى جعل السفر رخصة من الرخص، وأباح لك أن تفطر، وجعل الأفضل لك أن تفطر، فلماذا تشق على نفسك؟ إذن الرسول أنكر على ذلك الرجل الذي لحقته مشقة، أما من لا تلحقه مشقة فلا. وسيأتي أثر أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: فمفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يقولون بوجوب القصر فحجتهم أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فوقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أيضا صلاة السفر يقول لا يتجاوز بها ركعتين، وهم الحنفية. وأيضا يقولون ذلك ماثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، ولهم عدة أدلة يتمسكون بها. أما جمهور العلماء فلهم أدلة كثيرة سيذكر المؤلف وما مر بنا من أدلتهم. قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت. انظروا، فأفطر وصمت، يعني أفطر رسول الله وصامت هي. وقصر وأتممت. وقصر وأتممت، نعم. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أفطرت وصمت وقصرت وأتممت. فقال: أحسنت. رواه أبو داود الطيالسي. هذا اختلف فيه، ولكن رواه النسائي وغيره والدارقطني. هذا الحديث اختلف فيه كثيرا، وله عدة طرق وتتبعها العلماء، ولكن في النهاية في الحقيقة هو حديث صحيح. إذا حديث عائشة هذا هو حديث صحيح، والمعلقان ذكر شيئا من ذلك وقد تكلم عنه العلماء وصححوا ذلك الحديث. نعم. قال رحمه الله: ولأنه تخفيف أبيح للسفر فجاز تركه كالمسح ثلاثا. وأذكركم أيضا بقصة أبي يعلى مع يعلى بن أمية مع عمر رضي الله تعالى عنه، فإن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة. قال يعلى: أليس قد أمن الناس؟ يعني زال الخوف. أصل صلاة ما أصل القصر إنما هو لأجل الخوف، والخوف قد زال. إذن لماذا لا نرجع إلى الأصل؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه، في الحديث الصحيح، جاء في الحديث الصحيح ذلك. إذن فالأخذ بالرخص أيها الإخوة، قد يأخذ الإنسان بالرخصة وهذه الرخصة فيها تيسير وفيها تخفيف عنه، ولكنه عندما يأخذ بها لأن الله سبحانه وتعالى أخص له بذلك، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص بذلك، فهو يريد أن يأخذ بذلك ماذا؟ اقتداء أو عملا لما أمر الله تعالى به أو بما أباحه وبما قاله أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون الرخصة خيرا وفضيلة للإنسان، لأن الطاعة اليسيرة ماذا؟ لأن أيها الإخوة العمل القليل وإن دام خير من الكثير الذي ينقطع، يعني يكون لك عمل قليل تداوم عليه من السنن خير من عمل كثير ولكنك تنقطع عنه في النهاية، فخير العمل أدومه وإن قل. إذن هذه رخصة، فإذا أخذت بهذه الرخصة واعتقدت أنها إنما جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، وأنك عندما عملت بها عملت امتثالا لما أمرك الله سبحانه وتعالى به ولما أباحه لك ولما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه، فأنت بذلك تكون قد أديت ما وجب عليك وازددت ثوابا لأنك عملت بهذه الرخصة طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والقصر أفضل. لا شك بأن القصر أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في كل أسفار حاجا غازيا معتمرا كلها كان يقصر الصلاة، ولا شك بأن ما يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل في القصر، واختاره الصحابة أو جلة الصحابة، إذن يكون القصر هو الأفضل. ولذلك قال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان من خالف السنة فقط، شدد في ذلك الأمر، وهذه من حجة الحنفية لأن صلاة السفر واجبة. قال: والقصر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه. وذكرت لكم قصتهم أنهم يسافرون، منهم المفطر ومنهم الصائم ومنهم كذلك أيضا من يقصر الصلاة ومنهم ولا يعيب أحد على أحد، هذا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا دائما يسيرون مع اليسر، ولو وجدوا إماما من أئمتهم أخذ بالمفضول وترك الأفضل لا ينكرون عليه، لأنهم يرون أن متابعة الإمام واجبة، كما في قصة عثمان في منى وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. قال عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله: صلى عثمان رضي الله عنه أربعا، يعني صلى عثمان أربعا بمنى، جاء التنصيص عليها في الصحيحين بمنى، والمراد بمنى بعد أن رجع من المناسك، يعني بعد أن مر بعدد من المناسك، يعني بمنى في المرة الثانية، أي إقامته بها الأيام الثلاثة التي يرمي فيها الجماعات. فقال عبد الله رضي الله عنه، فقال عبد الله عبد الله بن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، ولوجدت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان. هذا الحديث أيها الأخوة يحتاج إلى وقفة، حديث عبد الله بن مسعود في أوله استرجع لم يذكرها المؤلف في بعض الروايات الصحيحين، ومعنى استرجع أنه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه يرى القصر وعثمان أتم، هذه واحدة. الأمر الآخر أنه قال: ولا وجدت أن نصيب منها ركعتان، يعني من الركعات من الأربع ركعتان، بمعنى أن يتقبل الله تعالى، هذا دليل على أنه يرى الإتمام وأنه لا يرى القصر واجبا، بدليل أنه صلى خلف عثمان ولم ينكر على عثمان، لم ينكر عليه، ولكنه اقتدى به واتبعه. ولما سئل عن ذلك لما صلى أربعا قيل له: إنك عبت على عثمان ومع ذلك صليت أربعا، فقال: الخلاف شر. وفي رواية أخرى في الصحيحين، في صحيح البخاري وربما في مسلم، وفي الرواية الأخرى قال: أكره الخلاف. إذا رأيتم المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقتدون بأئمتهم حتى وإن كان الصحابي يعتقد خلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله: متفق عليه. وأتى هو جاء به. نعم. قال: وأتى ابن عباس رضي الله عنه، وأتى وأتى ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال إني كنت مع صاحب لي في السفر فكنت أتم وصاحبي يقصر فقال بل أنت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم. لماذا؟ لأن الذي أخذ بالقصر هو الأولى يعني هذا هو معنى كلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا نوى أيضا يستدل أيضا بأثر عبد الله بن عمر كان أيضا يصلي وراء عثمان أربعا وإذا صلى وحده صلاها ركعتين. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكرهون الخلاف ويفرون منه ويدعون إلى جمع الكلمة. قال وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم وإن نوى دونها قصر. هذه نقف عند أكثر من 21 صلاة هذه تتعلق بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في حديث أنس الذي أشرت إليه قبل قليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة عشرا يعني بمكة وما حولها دخلها صبيحة اليوم الرابع وخرج منها ماذا قبل ظهر اليوم الثاني. فنحن عندما ندقق في المسألة نجد أنه صلى 20 صلاة. الصلاة 21 مختلف فيها لأن العلماء اختلفوا هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في اليوم الرابع في الطريق أو أنه صلاها بمكة. قال وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم وإن نوى دونها قصر. وعنه رحمه الله هذه مسألة ترجع إلى الخلاف في المدة التي يعتبر الإنسان فيها مقيما. من العلماء من قال ما دام أنه في بلد فله أن يقصر ما شاء الله ما دام أنه ينوي السفر ومنهم من قصر على ثلاثة. قال وعنه رحمه الله إن والإقامة 4 أيام أتم لأن الثلاث حد القلة بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3 رواه أبو داود رحمه الله. ما معنى هذا الحديث يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3 وما علاقته بصلاة المسافر؟ أما علاقته بصلاة المسافر فهي استنتاجا مفهوما لا منصوصا لأنه يعني ما دام أذن ورخص للمهاجرين أن يمكوا بعد قضاء النسك 3 أيام يعني من حج وعمرة هذا هو المراد بعد قضاء النسك من حج وعمرة أن يمكثوا 3 أيام دليل على أن القصر لمن نوى الإقامة 3 أيام وما زاد فإنه يتم. لكن نرجع إلى معنى هذا الحديث ما معنى رخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه 3 بمكة 3؟ المراد أيها الإخوة في هذه المسألة هو بالنسبة للمهاجرين الذين هاجروا من مكة عندما كانت بلاد شرك قبل الفتح فإنه رخص لهم بعد ذلك أن يبقوا بمكة 3 أيام لا يزيدون على ذلك. أما غيرهم فله أن يمكث ما شاء الله يعني غير المهاجرين الذين هاجروا من مكة لما كانت بلاد كفر قبل فتحها ودخولها في الإسلام لا يمكثون أكثر من 3 أيام. ثم بعد ذلك يختلف العلماء لمسألة خارجة ولكن ينبغي أن نفهمها. لكن العلماء بعد ذلك اختلفوا هل للمهاجرين أيضا بعد الفتح أن يمكثوا بمكة يعني يقيموا أو لا؟ اختلف العلماء فمن العلماء من قال ليس لهم أن يقيموا بمكة القصد المهاجرين الذين هاجروا عنها أيام الشرك ومن العلماء من قال إن ذلك زال بفتح مكة فلهم أن يقيموا فيها كغيرهم. أما غير المهاجرين فلهم أن يقيموا بمكة وبغيرها ما شاء الله. هذا معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين بعد قضاء نسكهم أن يبقوا أو أن يقضوا بمكة 3 هذا معنى الحديث. إذن الذين هاجروا من مكة أيام أن كانت بلد شرك ليس لهم أن يبقوا فيها بعد ذلك. كثير من العلماء قالوا وحتى بعد الفتح ومن العلماء من قال لا بعد الفتح لهم اليمكم، أما غيرهم فلهم ذلك. قال رحمه الله: فإذا أقام أربعا فقد زاد على حد القلة فيتم. إذا الإمام أحمد في قول 21 صلاة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ماذا اليوم الرابع صلاة الفجر، لأنه يكون الرابع والخامس والسادس والسابع، فهذه أربعة بخمسة بعشرين صلاة يضاف إليها صلاة الفجر من اليوم الثامن. وإن قلنا بأن صلاة الفجر من اليوم الرابع صلاها في الطريق فتصبح 20 صلاة، وهذا هو القول الآخر لإمام أحمد أربعة أيام، وبالقول الثاني يلتقي مع الإمامين مالك والشافعي. قال رحمه الله: والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها. بعض العلماء يقول الصلاة 21 هي صلاة الظهر من اليوم الثامن، وهذا غير صحيح، فإنه من المعلوم بأن رسول صلى الله عليه وسلم خرج يوم التروية ليوم الثامن إلى منى وصلى بها صلاة الظهر. إذن تبقى إما 20 صلاة على التأكيد أو 21 على أنه صلى صلاة الفجر من اليوم الرابع بمكة وليس في الطريق. قال: والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها. لكن ليست هذه متفق عليها، ولذلك في نظري أن الرأي الثاني هو الأقوى، وهو رأي جمهور العلماء. ذلك أنه قدم لصبح رابعة فأقام إلى يوم التروية. قدم لصبح رابعة، هل قدم لصبح رابعة قبل الفجر فصلى الفجر، أو لصبح رابعة بأن صلى صلاة الفجر فيما خارج مكة؟ قال: فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. قال: فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم. ومن العلماء من قال يقصر ما شاء الله، وفي حديث عبد الله بن عباس الآتي أنه أقام 19 يوما يقصر الصلاة، وهذا متى؟ عام الفتح. وهنا حديث أنس أقام بمكة 10، يعني ليس بمكة ولكن بمكة وما حولها. قال: ومن زاد أتم. قال: فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. قال أنس رضي الله عنه: أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة. هذا متى؟ في حجة الوداع. حجة الوداع التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة الدنيا، لأنه بعد عودته عليه الصلاة والسلام لم يمكث في المدينة إلا وقتا قليلا، ثم لحق بالرفيق الأعلى. قال: وأما حديث ابن عباس وغيره فهو في فتح مكة. لكن هل أقام العشر بمكة؟ هو أقام بمكة 4، ولكن أقام أيضا منها بعرفة كما هو معلوم، وأكثرها بمنى يوم قبل اليوم الثامن، ثم أيضا اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، واليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. قال أنس رضي الله عنه: أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرناه، يعني 10 أيام بلياليهن، هذا هو مراد، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشرة. وإلا لو لم تحسب لما كان 10، وإنما هي 4، دخل اليوم الرابع وخرج إلى منى في اليوم الثامن، ومنها إلى عرفة، ثم عاد إلى المزدلفة فمنى مرة أخرى. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا. يعني المؤلف وغيره من العلماء استنبطوا من هذا الحديث حكما، يعني لا يختص هذا فقط بهذه المسألة، لكن يلحق بها من قصد بلدا وتنقل أيضا في نواحيها. قال: أن من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر فيه، لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر بمكة وهي مقصده. قال: وفيه دليل على أن من قصد رساقا ينتقل. ما هو الرساق؟ والرساق المراد به ما يشبه القرية، وهذه كلمة معربة، يعني أصلها ليست عربية. إذا من قصد قرية من القرى أو مكانا من الأمكنة أو منتجعا منها أو غير ذلك فإنه يفعل ذلك. وفيه دليل على أن من قصد رساقا يتنقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم